بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء، قال: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وذكر البخاري في هذا الباب حديث سلمة بن الأكوع، فقال البخاري بسنده: عن سلمة بن الأكوع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. هذا الحديث أورده البخاري تحت هذه الترجمة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، في كتاب أحاديث الأنبياء. فأراد البخاري من ذلك ذكر نبي الله إسماعيل عليه السلام، فهذا الكتاب متعلق بالكلام عن الأنبياء، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من المرسلين، وهو ابن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذكر إسماعيل في الأبواب السابقة، لا سيما في الحديث الطويل وهو حديث أم إسماعيل وإبراهيم عليه السلام وهجرته بأم ولده هاجر إلى أرض الله عز وجل الحرام، وما كان من أمرهم على ما سبق في الحديث الطويل. وإسماعيل عليه السلام كما جاء أيضا في هذا الحديث أنه شب في جرهم، أي القبيلة العربية التي جاءت ومكثت واستقرت مع أم إسماعيل، فتربى فيهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان من نجابة وفطنة وذكاء وحسن خلق وسريرة، حتى نبئ عليه الصلاة والسلام وأطلعه الله عز وجل بوحيه على ما كان من أمر النبوة، فكان نبيا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يعرف عن نبي الله إسماعيل كما هو عن كثير من الأنبياء جهادا، وإن كان ظاهر الحال أنه كان يعد الأسلحة، يعد الأسلحة، فلعل ذلك والله أعلم كان من باب كذلك الاستعانة على من يريد الاعتداء على أهل الحق والإيمان، أو كأن ذلك كذلك كان من باب الجهاد المشروع، من باب الجهاد المشروع. وإسماعيل عليه السلام نبي كما ذكرنا من أنبياء الله سبحانه وتعالى يوحى إليه، وصفه الله عز وجل هنا في هذه الآية بوصف من الأوصاف الحميدة، وهو خلق صدق الوعد، وهو خلق صدق الوعد. ولذلك قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فكان عليه الصلاة والسلام يصدق الوعد، حتى قيل في حقه وذكر في حقه في بعض التفاسير والأخبار أنه واعد رجلا على موعد في ساعة من يعني الأيام، فلم يأتي الرجل، وكان ذلك في أول النهار، ولم يأتي الرجل، فظل عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى جاء الرجل في آخر النهار، حتى جاء الرجل في آخر النهار، وظل إسماعيل ينتظره. وقيل أنه بات ينتظر الرجل، يعني لم يأتي الرجل في الموعد، فظل إسماعيل في المكان وبات ينتظر الرجل صدقا للوعد، أنه وعده أن يلقاه في هذا المكان. وصدق الوعد خلق عظيم من الأخلاق التي يوصف بها نبي حتى يكون من أعظم أوصافه، وهذا أيضا فيه تعريض ب يعني ذم المنافقين ومن يتصف بصفاتهم التي من أبرزها عدم صدق الوعد، التي من أبرزها عدم صدق الوعد. فإن المنافق من أبرز علاماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصدق الوعد، أنه لا يصدق الوعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة، وذكر منها قال: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. ولذلك فإن المنافق والعياذ بالله من أبرز صفات هذه الصفات، لما كان يعني المنافق من أبرز صفات هذه الصفات، رغب الله تعالى في صفة صدق الوعد بأن وصف بها نبيا من الأنبياء، أنها من أبرز صفات هذا النبي، على رغم أن النبي كل صفاته حميدة وكريمة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصفات الذميمة الخلقية والخلقية، الخلقية والخلقية، وهذا هو الصحيح. يعني حتى أنه لا تجد مثلا في نبي من الأنبياء مثلا بالنسبة للخلقية، لا تجد نبيا أعور ولا أعرج ولا مثلا أشل ولا نحو ذلك. فالأنبياء أعطاهم الله عز وجل هيئة كمال في الأخلاق والخلق، أو في الخلق والخلق. فيصف الله سبحانه وتعالى إسماعيل بصدق الوعد من بين كل هذه الأخلاق العظيمة الحميدة، هذا يدل على بروزه ابتداء في هذا الخلق، ثم كذلك يدل على ذم خلاف هذا الخلق. أي نعم. ثم قال البخاري بسنده عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ينتضلون يعني بينهم أشبه بمسابقة في الرمي، في الرمي يعني يتخذون هدفا، وهناك فريق وفريق آخر يرمي هؤلاء عدد مرات وهؤلاء عدد مرات، ومن يكون فيهم أفضل يكون هو، أو من يصيب أكثر فيكون هو الأفضل. وهذا من اللهو المباح، من اللهو المباح، بل من اللهو المرغب فيه أحيانا، و كما جاء في حديث معناه أن كل لهو فهو ملعون إلا ما كان من ثلاث، ذكر منها صلى الله عليه وسلم، أو هو مذموم إلا ما كان من مشي الرجل بين الغرضين، الغرضين أنه يضرب ويروح يجيب الغرض الذي رمى يعني عنده ويرجع مرة أخرى ونحو ذلك، تعلم الرماية ونحو ذلك. فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل أيضا نسبهم إلى إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، وذلك لأن إسماعيل أب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتد نسبه إلى إبراهيم، يمتد نسبه إلى إبراهيم، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، فإسماعيل أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن إبراهيم أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من كنانة من قريش، وهم الذين يمتد نسبهم كذلك إلى إبراهيم. فهنا أيضا يقول لهم ارموا فإن أباكم كان راميا، أو أنه يقصد نسب إسماعيل من جهة عرب جرهم الذين صار منهم بعد ذلك من صار من العرب في هذه المنطقة. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، فريق من الفريقين. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني الفريق الآخر الذي ليس معه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أدبا منهم رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم، يعني أن هذا يعني ليس من ما ينبغي أن نفعل، وتكون أنت لنا خصما ومنافسا، هذا لا ينبغي، فإننا معك في كل شيء، فكيف يكون بيننا وبينك نوع من المنافسة والمنازعة في شيء ولو كان من باب الله رضي الله عنهم. فقال ارموا وأنا معكم كلكم، يعني أنا أرمي مع هؤلاء وأرمي مع هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. فالشاهد من هذا الباب ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه موصوف بصدق الوعد، وأنه نبي من أنبياء الله عز وجل الصالحين يعني المتصفين بهذه الصفة العظيمة التي قيل أنه كذلك وصف بها، لأنه قال لأبيه يوم عرض أمر الذبح عليه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني لن أخلف لك ما تريد وسأصبر على ذلك هذا البلاء وستجدني في ذلك صادقا، قيل يعني هذا أيضا معنى صادق الوعد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. والحقيقة أن هذا الترتيب ليس هو ترتيب البخاري هنا، ولكن المصنف أي المختصر قدم وأخر في الأبواب، ولعله رحمه الله تعالى أراد أن يسوي تسوية زمنية في بعض الأوقات لهذا، والله أعلم. قال باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثم ذكر بسنده أي عن البخاري بسنده قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذه الآية يقصد بها أو قصد البخاري بها في الترجمة ذكر أمر نبي الله صالح عليه السلام. ونبي الله صالح عليه السلام نبي من الأنبياء العرب، نبي من الأنبياء العرب أرسله الله عز وجل إلى عربي الحجر وهم قوم ثمود الذين كانوا يسكنون الحجر، كانت منازلهم بمنطقة يقال لها الحجر بين تبوك والحجاز، بين تبوك والحجاز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك، تبوك دي في الشمال في يعني أعلى الجزيرة، لما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود، مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود، يعني الأرض التي كان يعيش فيها قوم ثمود، ومر بديارهم، ولكن طبعا كانت قد تغيرت الملامح، تغيرت الملامح، وإلا ثمود كانوا قد اتخذوا من الجبال بيوتا وفعلوا يعني في الأرض من أسباب الحضارة ما فعلوا حتى اغتروا بسبب ذلك، مثيلهم مثيل عاد التي كانت كذلك على نفس الاغترار وربما أشد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر بديارهم وفيهم أو في ذلك كان هذا الحديث. فكما قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر، الحجر المنطقة التي كان يعيش فيها ثمود قيل سميت بالحجر لأجل أن بناؤهم كان على هذه المنطقة، أي بنت ثمود على هذه المنطقة وحجروها عليهم، حجروها عليهم، فلذلك فكل بناء أنت تبنيه وتحجبه على نفسك يسمى حجرا، يسمى حجرا، ولذلك سمي يعني الحطيم في البيت الحرام سمي الحطيم حجرا، اللي هو حجر إسماعيل اللي هي الدائرة اللي هي جنب الكعبة على طول، أو الربع دائرة أو نص دائرة، دي تسمى الحجر، حجر إسماعيل، يقال يعني الحجر ويقال الحطيم، يعني الحجر والحطيم، وذلك لأنها من الكعبة، من حدود الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، ولذلك لا يجوز الطواف من داخل الحجر. وسمي حطيم، الحجر سمي حطيما لأنه حطم، يعني أهملته العرب لما بنت الكعبة فبنتها على غير القواعد الصحيحة. الأصل كانت الكعبة قبل أن يبنيها العرب كانت الكعبة برة وصل لغاية الحجر، فلما قصرت بهم النفقة اقتصروا على هذا الحد، يعني إنجاز يعني التعبير الكعبة أشبه منها تكون كده بالشكل ده كده، يعني الأرض بتاعت الكعبة مستطيلة مش مربعة، احنا دلوقتي الكعبة أشبه منها تكون ايش مربعة والحجرة هو كده، فالعرب كان مفروض يبنوا القواعد لغاية هنا كده، فلما قصرت النفقة دخلوا بالجدر اللي هو جهة الحجر دلوقتي دخلوا بيها كذا، فصار هذا الجزء اللي هو ستة أزرع في الحقيقة، الحجر الموجود حاليا أكبر من المساحة الأصلية، أكبر من المساحة الأصلية يعني، لكن هو حوالي ستة أذرع، هو ده اللي برا الكعبة الحالية اللي مفروض يبقى داخل البيت. نعم. ولذلك سمي حطيما لأجل أنهم أهملوه وتركوه خارج الإيش الكعبة. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك، يعني مر بأرض ثمود وهذه المنطقة الحجر، أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. مر النبي صلى الله عليه وسلم ببئر ثمود، بئر ثمود هو البئر الذي تعلق به قصة ثمود، يعني بمجملها في أمر البئر أنهم كفروا برسالة نبي الله صالح وقاموا يعاندونه ويعني يواجهون دعوته بالصد والتكذيب، حتى كان ما كان منهم بأن طلبوا من نبي الله صالح أن يجعل لهم آية من الآيات العجيبة، حتى سموا هذه الآية هم بأنفسهم، قالوا إن كنت نبيا صادقا أخرج لنا من هذه الصخرة دابة أو ناقة تخرج من هذه الصخرة، يعني أخرج من هذا الجماد حيا إن كنت كذلك. فأخبرهم أن الله عز وجل هو الذي يقدر على ذلك، وأنه يدعو ربه وسيدعو ربه أن يجعل لهم ذلك، وبالفعل سأل ربه الأمر فكان ما أرادوا. فخرجت الناقة من الصخرة ورأوها بأعينهم، ولكن كان قد اشترط عليهم شرطا عليه السلام ألا يمسوها بسوء، وأن يكون لهم شرب يوم وهي يوم، أن يكون لهم يوم في البئر وهي يوم، هو ذا الشرط. كانت لهم بئر مشهورة اللي هي بئر ثمود، هذه يشربون منها. فقال لهم إذا كانت الآية هذه سيكون لي هذه الناقة يوم لا تشربون من البئر فيه، ولكم أنتم يوم. فقالوا نعم. فخرجت الآية وظهرت ورأوها، ثم بعد ذلك ولدت هذه الناقة، وكان يمشي فصيلها بجوارها. فكان ما كان من أمرهم أن عصوا أمر الرسول، واعتدوا على أمر الشرب، ثم اعتدوا على الناقة. خرج من خرج منهم في القصة التفصيلية الطويلة المشهورة، خرج من خرج منهم وهم النفر المجرمون التسعة الذين قتلوا الناقة. وكان ما كان من أمرهم بعد قتلهم للناقة أن أنزل الله عز وجل عليهم العذاب، فجاءت الصيحة وجاءت يعني الريح فأهلكتهم وتركتهم كأعجاز نخل خاوية. فكان ما كان من نزول العذاب واللعن بهؤلاء القوم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم أطلعه الله بالوحي على هذا البئر، وإلا البئر الزمن الفترة الزمنية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثمود وبين صالح عليه السلام فترة زمنية طويلة آلاف ربما من السنين، فيصعب أن يقال أن البئر موجودة، معلوم أن هذه البئر هي هي. ولذلك أطلعه الله بالوحي على أمر هذه البئر أنها هي البئر التي كان عليها النزاع. فلما مر بهذه المنطقة نهى أصحابه أن يشربوا من هذه البئر ولا أن يستعملوا ماءها في شيء من الأشياء، بل وقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. وقد أورد البخاري هذا الحديث أيضا في هذا الباب، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه، يعني أخشى أن يصيبكم ما أصابه. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا مر المسلم بأرض قد أهلك فيها أو كان يعيش عليها قوم ظالمون وأهلكهم الله أن يمر بها مسرعا، هذا ابتداء يمر بها مسرعا، لأنه أمرهم في ثمود أن يمروا مسرعين ولا ينزلوا بهذه الأرض. وإذا مر بها مسرعا مر باكيا أو متباكيا، مر باكيا أو متباكيا، فإنه يستحب أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، يمر بها مسرعا باكيا. وفي بعض الأخبار الأخرى أو الروايات الأخرى عند يعني غير البخاري وبشروهم بالنار، وبشروهم بالنار، يعني إذا مر بديار الظالمين الهالكين يقول أبشروا بالنار والعياذ بالله، ويمر مسرعا ويمر باكيا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما مر بتبوك، يعني مر وهو إلى يعني يمر إلى تبوك، مر بديار ثمود أن يفعلوا ذلك، نسأل الله العفو والعافية، بخلاف ما عليه الناس في هذا الزمان من الجهل الرهيب الشديد، الذين يذهبون إلى مقابر الفراعنة وديار الفراعنة الهالكين ويأكلون ويشربون ويضحكون وغير ذلك عند هذه الأماكن وغيرها من هذه الأماكن، المعابد ومش المعابد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، يبقى ابتداء ما تروحش أصلا، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، هذه مساكنهم، وإن نظرنا إليها نظرنا إليها من باب الاعتبار فحسب. لو حب إنسان حتى يطلع عليها بيطلع عليها من باب الإيش؟ الاعتبار، إن ينظر إليها كم تركوا من جنات وعيون. فهذا من باب الاعتبار فقط، والمعتبر لن يذهب إلى هناك ليأكل لا ليشرب ولا لينام ولا ليضحك ونحو ذلك، وإنما يمر باكيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مر بديار ثمود نهى أصحابه أن يشربوا من بئرها أو يستقوا منها أو يعجنوا منها. نعم. قال فقالوا فقد عجنا منها واستقينا. عجنا منها واستقينا، عجنوا للأجل الخبز وليأكلوا، واستقينا وشربنا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. واستقينا الشرب وغيره، يعني وأخذ الماء للشرب. فأمرهم أن يهرقوا هذا الماء وأن كذلك يطرحوا هذا العجين. سبحان الله. لماذا؟ لأنها ديار لعن أصحابها، وديار قد هلك فيها من هلك، وقيل أنها ديار ملعونة، وهذا نسأل الله العفو والعافية يدل على أن الأرض تتأثر بالمعصية. سبحان الله. تتأثر بالمعصية بالخير أو بالشر، يعني أن تتأثر الأرض بالخير أو بالشر، فتتأثر بالمعصية كما تتأثر بالخير كذلك. ولذلك يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، فتخرج تحدث بما كان عليها وبما ارتكب فوقها من خير أو شر. ولذلك إذا مررت بأرض للظالمين مر سريعا. ولعل من ذلك والله أعلم أننا نهينا كذلك عن أن نمكث في ديار الكفار. لماذا؟ لأنها ديار فيها المعاصي كثيرة والكفر والعياذ بالله. قال الحافظ ابن حجر في شرح الفتح قال في الحديث كراهة الاستسقاء من بيار ثمود ويلتحق بها نظائرها. يلتحق بها نظائرها، يعني ديار أبيار ثمود لا يجوز لأحد أن يشرب منها، على خلاف من العلماء الكراهة يقصد بها الكراهة التنزيهية والكراهة ولا الكراهة التحريمية. ويقول الحافظ ويلتحق بها نظائرها، أي أماكن أخرى شبيهة بالمعنى، يعني هلك فيها من هلك من الظالمين، فلا يجوز إنسان يأكل منها ولا يشرب منها ولا شيء من هذه الأماكن. فنبي الله صالح عليه السلام نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قوم ثمود، وهو منهم لأنه نسبه يمتد إلى ثمود وهو الذي تنسب إليه القبيلة، ويمتد إلى نوح عليه السلام. ثم قال البخاري رحمه الله باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآية. قال بسنده وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد ابن عمر، أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أتى البخاري هنا بهذا الحديث في هذا الباب، باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. والحقيقة في الأصل تكررت هذه الترجمة، تكررت هذه الترجمة. وذكر البخاري لحديث يوسف هنا هو يقصد منه كذلك التعرض لذكر يعقوب عليه السلام. فالكريم ابن الكريم، فالكريم الأب هنا هو من؟ هو يعقوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب. فهو يقصد هنا ذكر يعقوب عليه السلام. ويعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من رسل الله سبحانه وتعالى. ويعقوب عليه السلام هو ابن نبي الله إبراهيم عليه، نبي الله إسحاق عليه الصلاة والسلام، وإسحاق هو ابن نبي الله إبراهيم. فإبراهيم ولد له إسماعيل وإسحاق وولد لإسحاق يعقوب، وولد ليعقوب يوسف وإخوة يوسف. وهذا الذي أراد كذلك منه ذكر الآية في الترجمة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. من هم أبناء يعقوب؟ يوسف وإخوته الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة من سور القرآن سميت باسم نبي الله يوسف عليه السلام. فأبناء يعقوب كانوا مسلمين، ووصاهم يعقوب عليه السلام بالإسلام. هذا مما يدل على عظيم قدر هذا النبي الكريم، كان مشغولا في حياته بالإسلام وبالدعوة إلى الإسلام، وعند مماته كان مشغولا ببقاء الإسلام في الأرض فيوصي بالتمسك بالإسلام عند موته، خلافا لأهل الدنيا الذين إذا وصوا عند موتهم أكثر ما يشغلهم هو أمر الدنيا، فيوصون بالأمور الدنيوية. ولا حرج لو وصى الإنسان بشيء من أمور الدنيا، لكن لا يكون هو همه ويكون هو الذي يشغله عند موته على نحو ينحصر به أمر الوصية في ذلك الأمر الدنيوي. لا مانع أن يوصي بشيء من الدنيا، لا مانع إذا كان ذلك فيه مصلحة للآخرة، إذا كان ذلك فيه مصلحة للآخرة، كأن يوصي بشيء من الصدقة. وابن عمر رضي الله عنهما لما صرخ على قريب له وهو متوجه إلى الجمعة أو الجماعة، رجع وترك الجمعة أو الجماعة ودخل على قريبه هذا الذي يحتضر، ولما سألوه قال لعله يوصي، وقيل لعله كذلك يعني يلقنه الشهادة، يعني قيل أن ابن عمر فعل ذلك لعله يلقنه الشهادة أو لعله يوصي، فيكون ابن عمر عنده عند ذلك ساعة الوصية. ويعقوب عليه السلام أعظم ما كان يشغله من وصية هو الوصية بالدين، كما كان أمر الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبرز من كان منه ذلك، فإنه عند موته صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم أن وصى بالصلاة، ووصى بملك اليمين، وأوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وجعل يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إلى آخر هذه الوصايا التي وصاها صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر ذلك الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. كذلك نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يوصي أبناءه بالإسلام والموت على الإسلام حتى أقروا له بذلك قبل موته. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فاطمأن لذلك عليه الصلاة والسلام وترك ذريته على الإسلام. وهذا المشهد كان بعدما جمع الله له شمله ببنيه، بعدما كان من ما كان من أمر ما نزغ الشيطان بينهم، وكان ما كان من قصة يوسف، فجمعهم الله عز وجل وجمع له شمله بأولاده وبنيه. فلما جاء يوم موته جعل يوصيهم بالإسلام، وهذه أعظم وصية للإنسان. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.